تجينا الآن يمكن فيه اختلاف الترتيب. نعم. تبسل تفضحه يبسل أفضحه، هذا قول. تبسل بمعنى تحفظ، تفضح. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أي أن تفضح. وقيل معنى تبسل تحبس، تحبس كما في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهين. نعم. ولكن المعنى يعني صحيحان، لأنها إذا حبست فضحت. نعم. وش اللي في القرآن؟ القرآن أن تبسل. شوف الشرح من القصة اللي معه معك ضربه تبسل تفضح أبسل أفضح هنا هنا باسطوا أيديهم البسط الضرب استكثرتم أضللتم كثيرا. البسط الضرب باسطوا أيديهم أحمد المعنى شقون عندك لكن ما ذكر تفسير آخر. باسط أيديهم البسط الضرب من قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، وليس البسط الضرب نفسه. وفي قوله وليس البسط الضرب نفسه المعروف أن باسط أيديهم يعني مادوا أيديهم. نعم. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي ماد يديه إلى الماء. وكذلك لأن بسطت إلي يدك لتقتلني معناه ها؟ لأن مددت إلي ضرب هذا ما ها؟ ها؟ الملائكة مع الكفار أين؟ نعم. ما عندك العمدة القارئ منهم العمدة منهم مادوا أيديهم والأمثلة والآيات اللي ذكرنا كلها تدل على هذا المعنى. لكن الشيخ نعم يضرب قوله بالعباس يضربون وجوههم وأدبارهم أي ما يخالف ما تعين الضرب ما تعين يعني هذه أخرجوا أنفسكم ماذاك يضربونهم عقوبة يعني يكون حلال أي نعم حلال نعم أي لا ولو تأذي الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب النار. نعم. أي نعم هم باسطوا أيديهم يعني مادوا أيديهم يقول أخرجوا أنفسكم. نعم. لا ما تحمل لأن هذه حالة أخرى في التعذيب يعني عند الموت يضربونهم تعذيبا لهم، أما هذه يبسطون أيديهم يقول أخرجوا أنفسكم. نعم. صرتم أضللتم كثيرا. نعم. وشي؟ إيه. وش فيه؟ إيش؟ استكثر. نعم نعم. أضللتم كثيرا. نعم. وشي استكثرتم وقال أولياهم وما شرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ذرأ من الحرث جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا وللشيطان والأوثان نصيبا. ذرأ بمعنى خلق، وجعلوا لله مما ذرأ مما خلق هو الذي خلقه وما ذلك يقسمونه يقول هذا لك وهذا للأصنام. نعم. ما ذكر المؤلف اسم بتنوين وجر ونداء وأل بلا قيد وإسناد بدأ، هذا على مثل اسم الفعل

نظرته إلى عبد. نعم. يقول إلى حرف جر وعبد اسم مجرور بإلى ولم جره كسرة مقدرة على آخره. ها؟ الواحد يقول هذه الكسرة. إيه نكر هذه الكسرة نقول ما جلبها العام. هذه الكسرة هذه جاءت لما دخلت عليها إلى ولا من حينها؟ إذا ما صار علامة جر الكسرة. لأن هذا الكسرة موجودة من أصل الكلمة. أصل الكلمة تقول عبدي قائم. ضربت عبدي مررت بعبدي موجود. نعم. ولهذا يقول المؤلف يقول يرد مقدرا في نحو عبدي والفتى. وش والفتى؟ الفتى كل معتل بالألف فإنها تقدر على الحركات كلها. الفتى والعصا والهدى نعم والتقى والتقوى وما أشبه ذلك. ها؟ مصطفى ومصطفى كلها تقدر عليها ايش؟ الحركات كلها تقدر عليها الحركات كل الحركات الثلاث. اي نعم كل الحركات الثلاث. فصارت تقدر الحركات الثلاث في كل ما اضيف الى ياء المتكلم وفي كل معتل بماذا؟ بالالف. والله اعلم. وجر وجزم كم نراد رفع ونسب وجر وجزم هذا أقسام الإعراب. فالرفع والنصب يكونان في الاسم والفعل وأما الجر فيختص بالاسم والجزم يختص بالفعل يختص بالفعل. مثال ذلك في النصب والرفع تقول زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. الأول مثال الأول رفع زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم هذا نصب هذا نصب إن زيدا لن يقوم. مثال الجر مررت بزيد ومثال الجزم لم يقم زيد. نعم. في شيء خامس في الإعراب؟ لا. والدليل على انحصاره في هذه الأربعة الدليل التتبع والاستقراء فإن علماء اللغة العربية اعتنوا في تتبع كلام العرب فوجدوا أن كلام العرب لن يخرج عن هذه الأربعة لن يخرج أبدا فيكون منحصرا في الأقسام الأربعة الرفع والنصب وهما للاسم والفعل والجر للاسم والجزم للفعل. ولهذا قال ينفرد به مضارع وإعراب يرد مقدرا في نحو عبد والفتى. طيب الإعراب نعم فقط مضارع فقط لأن الفعل الماضي مبني وفعل الأمر مبني هذا السبب. يقول وإعراب يرد مقدرا في نحو عبدي والفتى. الإعراب انقسم إلى قسمين ظاهر ومقدر. فإن كان آخر الاسم صحيحا فالإعراب يكون ظاهرا عليه والصحيح هو كل كلمة ليس آخرها حرف علة يسمونها صحيحة. كل كلمة آخرها ليس حرف علة فهي صحيحة. فالصحيح تظهر عليه علامات الإعراب يظهر عليها الرفع والنصب والجر والجزم. أما إذا كان معتلا وهو ما آخره حرف علة وحرف علة وحروف العلة ثلاثة الواو المضموم ما قبلها والثاني الياء المكسور ما قبلها والثالث الألف ولا يحتاج أن نقول المفتوح ما قبلها. والسبب أن ما قبلها مفتوح بكل حال فحروف العلة إذن ثلاثة الواو المضموم ما قبلها، والثاني الياء المقصور ما قبلها، والثالث الألف. مثال الواو يدعو، يدعو، هذه الواو حرف علة لأنها واو مضموم ما قبلها، ساكنة مضموم ما قبلها. ومثال الياء يرمي، والقاضي، والداعي، وما أشبهه. ومثال الألف الفتى يسعى، الفتى هذا في الاسم ويسعى في الفعل. وقولنا في الواو المضموم ما قبلها احترازا من الواو المفتوح ما بعدها، من الواو الساكن ما قبلها، الساكن ما قبلها فلست حق علمه. مثل دلو، كلمة دلو ما نقول هذا معتل، ولهذا ظهرت العلامة علامة الإعراب على الواو لأن ما قبلها ليس مضمونا. نعم. وغزو، الغزو معتل ولا لا؟ ها؟ غير معتل. ليش؟ لأن الواو ساكن ما قبلها. طيب فإذا قلت هو، ما تقول فيه؟ هل هو معتل ولا غير معتل؟ ها؟ كنا ساكن، أي ما تأثر ساكن. طيب الياء المكسور ما قبلها احتراز منين؟ من الياء الساكن ما قبلها، مثل رمي، رمي يجوز الرمي بعد زوال الشمس في أيام التشريق، يجوز الرمي. شوف الآن الياء آخره ياء، اسم معرب آخره ياء، ومع ذلك ما نقول أنه معتل لأن الياء ساكن ما قبلها. ومثل ظبي، ما نقول هذه إنها اسم معتل لأنها ياء ساكن ما قبلها كذا. طيب الألف، الألف المعتل بالألف كل اسم معرب آخره ألف، نقول مفتوح ما قبله ولا لا؟ ما نحتاج. بعضهم قال يجب أن تقول لازمة، لازمة، ويحتجزون بذلك عن الألف في المثنى حلقة، والألف في الأسماء الخمسة حال النصب، ولكن لا داعي لذلك لأن هذه معروف أنها الألف حرف إعراب. طيب يقول مقدرا في نحو عبدي والفتى، كل الأعراب مقدر في عبدي. نعم، إنه يعني أول ما يصل فيه عبد، كل الأعراب مقدر في عبد، كل الأعراب مقدر في الفتى. فإذا المعتل بالألف تقدر فيه جميع الحركات، المعتل بالألف تقدر فيه جميع الحركات، فتقول فهم الفتى، وتقول اشتغل عيسى في المسجل. نعم يصلح هذا المثال ولا لا؟ يصلح. نعم مثل الفتى. اين؟ طيب وتقول اكرمت الفتى، الفتى مقدر عليه النصب، ومررت بالفتى مقدر عليه الجر. اما عبدي فكذلك مقدر عليه الحركات، لكن لا لأنه حرف علة لأنه معتل، لكن لأنه مشتغل بحركة مناسبة. تقول مثلا أكرمت عبدي، أكرمت فعل وفاعل، أكرم فعل الماضي مبني على السكون اتصاله بضمير رفع المتحرك، وعبد عبد فاعل مرفوع وعلامة رفعه مفعول به، زيد مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. مع أن الدال حرف صحيح، لكن هنا الذي منع من ظهور علامة الإعراب اشتغال المحل بماذا؟ بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب، وتقول جاء عبدي، جاء عبدي، جاء فعل ماضي وعبد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وعبد مضاف ولا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. وتقول مررت بعبدي، مررت بعبدي الباء حرف جر، وعبد اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسر ظاهرة في آخر. لا لا، بعبدي الدال مقصورة، كلنا متفقون على هذا، بس ليست الباء التي هذه الكسرة ما جلبها العامل، هذه الكسرة موجودة من قبل العامل، ولذلك تأتي في الرفع وتأتي في النص، فدل هذا على أنه ليس الجالب لها العامل. فعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل المتكلم منع من ظهور اشتغل المحل بحركة المناسبة. شوف الآن كل الحركات قدرت. إذن نأخذ من هذا قاعدة أن المضاف إذا إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات دائما مكسور لأجل المناسبة. ثم قال الفتى أيضا تقدر عليه جميع الحركات، لأن الألف ما يمكن أن تنطق بها مفتوحة أبدا، ولا مضمومة ولا مكسورة، وتقدر عليها جميع الحركات، ويقال منع من ظهورها التعذر. وغير نعم يرد مقدرا في نحو وغير نصب كل منقوص أتى. سيدة عندكم الفات؟ نعم، يقدر كل منقوص أتى. نعم، كل منقوص أتى فإنه يقدر عليه غير النصب. المنقوص هو الذي آخره ياء ساكنة، كل اسم معرب آخره ياء ساكنة كمل مكسور ما قبله، أو كل اسم معرب آخره واو ساكنة مضموم ما قبله وساكنة، هذا بين الواقع، هذا يقدر عليه غير المنقوص، يقدر عليه النصب فقط، يقدر عليه النصب، يقدر عليه غير النصب. ولهذا قال وغير نصب، وش غير النصب؟ الرفع والجر، يقدر على المنقوص، وأما النصب فيظهر. فتقول مررت بالقاضي، مررت فعل وفاعل والبحر جر، والقاضي اسم مجرور بالباء وعلم جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها ما في اشتغال الثقل، منع من ظهور الثقل. وتقول جاء القاضي، جاء فعل ماضي والقاضي فاعل مرفوع وعلى مترفعه ضم مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. وإن شئت فقل مقدر على الياء منع من ظهور الثقل، أما النصب فيظهر عليه. فتقول أكرمت القاضية، أكرمت القاضية، نعم أكرمت القاضية، فأكرمت فعل وفاعل والقاضية مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. وتقول إن القاضية لن يقضي، يصلح؟ نعم يصلح، القاضي منصوب على أنه اسم إن بالفتحة الظاهرة، ولن يقضي لن حرف نصب نفي ونصب واستقبال، ويقضي فعل مضارع منصوب بلن وعلم نصبه فتحة ظاهرة في آخره. طيب يصلح نقول ولن يغزو، ولن يغزو، ها؟ طيب يظهر عليه النصب لأنه منقوص،

ها؟ ذلك فإن الذين ارتد منهم معروف، الذين ارتدوا منهم حاربهم أبو بكر رضي الله عنه ووافقه الصحابة على ذلك، وحصل منهم أن منهم من قتل على ردته، ومنهم من أسلم ورجع إلى الإسلام وعرف أنه ليس على حق. واضح؟ فلا يشتبه على الإنسان مثل هذا الحديث، لا يشتبه عليه وإن لبس، لأنهم والحمد لله ولا سيما الذين عرفوا بملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبته، بهم قام الإسلام، بهم قام الإسلام وبه قام. ولولا أن الله عز وجل قيضهم لهذه الأمة لضاع الوحي والشر، لكن هم الذين كانوا أمناء على وحي الله حتى ألقوه إلى هذه الأمة. وما ربك سبحانه وتعالى ليختار لصحبة نبيه إلا خيار عباد الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالصحابة شأنهم شأن عظيم، كما قال الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية يقول: ما كان ولا يكون مثلهم. حتى أصحاب الرسل السابقين ما كانوا مثل الصحابة ولا ينسبون إليه. بنو إسرائيل قيل لهم قاتلوا، قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. والصحابة قالوا: نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، ولو خذت بنا هذا البحر، وهم على إبل مو على سفن، لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك. فرق مثل هؤلاء البررة الأمناء الأقوياء ذو الحزم لا يوجد لهم نظير في الأمم السابقة ولا في من بعدهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكيف يقول عاقل إن هؤلاء يمكن أن يرتدوا على أعقابهم كافرين إلا نفرا يسيرا؟ هذا لا يقوله مؤمن أبدا. واعلم أن الطعن في الصحابة كما هو طعن في حكمة الله عز وجل وطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون أصحابه من هؤلاء الكفرة والعياذ بالله، فهو أيضا طعن في نفس الإسلام. من أين جاءنا هذا الإسلام؟ ما الطريق الذي وصلنا به هذا الإسلام؟ هم الصحابة. فإذا كان الطريق طريقا فاسدا، فمن الذي يثق ولا بحرف واحد من هذه الشريعة؟ لا كتابها ولا سنة رسوله. الحقيقة أن المسألة لها غور عظيم، وأن لها مرما ومغزى. ليست المسألة بس أنه كفر جماعة من البشر، مسألة عظيمة جدا ولها عمق ولها جذور. فيجب علينا أن ننتبه وألا تمر هذه المسألة وكأنها فكر مفكر أو رأي رائع مرت هكذا، فالمسألة خطيرة والعياذ بالله. والغرض أن يبقى الإسلام الذي بين أيدينا من نقل الكفرة الفجرة، وإذا كان كذلك فهل يقبل؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق الكافر من باب أول. ولهذا شهادة الكافر وش الله جعل فيها محترزات؟ أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبت ناسي بثمن إلى آخره. فأنسأل الله السلامة وأن يرزقنا حب نبيه وأصحابه رضي الله عنه. نعم. فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حدثنا محمد بن كثير. مثل هذه الهواية سبحانه. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم. وفي هذا إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يكلم ويناجى، يعني يكلم ويناجى فيرد عليه الكلام. نعم. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، هذا الجواب، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بهن، إن كنت قلته ما ليس لي بحق. نعم، ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فيكون فيه رد بين لزعم من يقول أو لزعم من زعم أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس ثم لم تكن فتنتهم معذرتهم معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك. ثم لم تكن فتنتهم، الفتنة يقول معذرة، وين هي؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هذا هو اعتذار. وإنما سمى الله فتنة لأنهم يفتنون بذلك، إذا رأوا أن الموحدين والمؤمنين ينجون قالوا أغادين نكذب، نعتذر بالكذب، فيفتنون بهذا الكذب ويقول والله ربنا ما كنا مشركين. ولهذا قال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فإن قلت ما الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ما الجمع بينهما؟ فيقال الجمع بينهما أن يوم القيامة ليس ساعة واحدة، يوم القيامة 50,000 سنة، 50,000 سنة، فتتغير الأحوال وتتقلب القلوب ويكون الناس فيه على أحوال كثيرة متعددة، فمرة لا يكتمون ومرة يكتمون، ومرة لا يعتذرون ومرة يعتذرون، وهكذا. فهذا هو الجواب. ولشيخ ولابن عباس رضي الله عنهما مسائل سأله عنها نافع بن الأزرق أحد الخوارج يريد أن يفهمه فيها، مسائل كثيرة متعددة كلها في القرآن ظاهرها التعارض، وكان رضي الله عنه يجيبه ذكرها السيوطي في كتاب الإتقان. كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي كتاب جامع، يعني يعتبره من أجمع الكتب في هذا الباب، ذكر مسائل نافع بن أسرق لعبد الله بن عباس وأجوبة ابن عباس عليها. أي هذه الآية وغيرها؟ لا، ذكرها في الإتقان. في الإتقان ذكر عدة مسائل ظاهرها التعارض، وابن عباس يجيب عنها. نعم. يوم يبعثهم الله جميعا هؤلاء المنافقون فيحلفون له كما يحلفون ويحسبون أنهم على شيء أنهم الكاذبون. يعني ظاهر أنهم يحلفون ويكذبون. إيه. هنا المشركون يقول والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون. وهم يكذبون. وقوله معروشات وش في أي آية؟ في قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. المعروشات التي لها عريش يعني بناء يبنى حتى ترتفع عليه، مثل ما يكون ليش للعنب، نعم، وغير معروشات. ولهذا قال المؤلف ما يعرش من الكرم وغير ذلك. نعم، حمولة كرم العنب. نعم، لا ما هو على سبيل التحريم، ما هو على سبيل التحريم. قال لا تقول لعنبي كرما فإن الكرم قلب المؤمن، لكن ما هو على سبيل التحريم، على سبيل التنزيه. نعم. ها؟ إيه؟ في حديث مختلف الأحاديث في هذا، الأحاديث في هذا مختلفة. حمولة ما يحمل عليها، حمولة ومن العام حمولة وفرشا. حمولة يعني حاملة، أي ما يحمل عليها كما قال المؤلف. وللبسنا لشبهنا وينأونا. وين شبهنا؟ وين لبسنا؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فيعود الاشتباه، يعني يقول الله عز وجل لو أنزلنا ملكا من السماء إلى بني آدم، فعلى أي صورة يكون؟ على صورة رجل، لأنه ما يمكن ينزل ملك بصورة الملك لبني آدم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملك الرسول مش يشبههم، لكن هذا لا يكون. فإذا لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، إذا جعلناه رجلا يعود الأمر مشتبها، يقول هذا رجل لو أنه رسول حقا كان ملك صار ملكا. الله أكبر. هذه من مجادلات القرآن ومناظراته للمكذبين، حيث يأتي بأشياء تفهمهم ما يستطيعون يتخلصون منها. نعم. وإن أونا يتباعدون، وهم ينهون عنه وينأون عنه، أعوذ بالله، جمعوا بين الفساد والإفساد. الفساد بأنفسهم ينأون عنه، والإفساد ينهون عنه. نعم.